المهم الآن المقبوض الثوم على وجه الثوم تعرفونه؟ المقبوض على وجه الثوم. طيب يعني سمت منك هذا الشيء وقلت يا أخي هذا بيع عليك قطعنا الثمن فذهبت به لأريه وأهلي انقضوه محمد وإلا فلا، لكن هذا الشيء سقط من يدي وانكسر وتلف علي ضمانه ولا لا؟ هذا فيه رواية أنه مضمون ورواية أنه غير مضمون، والصحيح أنه غير مضمون إذا لم يكن تعدي أو تفريط. وقد سبق لنا قاعدة في هذا وهو أن كل شيء أخذ بإذن الشرع أو بإذن المالك فإنه غير مضمون، لأنه غير مضمون. طيب بناء على هذا نقول المقبوض بالعقد الفاسد الذي سبق فيه إذن المالك دون إذن الشرع، إذن المالك دون إذن الشرع فيكون على قول الراجح غير مضمون إلا إذا تعدى أو فرط. نقول صحيح أن الملك داخل على يد صاحبه لكن لا ضمان عليه. أما في مسألة الأجرة فإن أجره المشتري بالعقد الفاسد فالأجرة للمالك لأنها نماء ملك، وإن لم يؤجر بل انتفع به فلا أجرة عليه لأنه انتفع به بإذن من؟ المالك. بإذن المالك فلا ضمان عليه. هذه القاعدة التي تطمئن إليها النفس. أما إنسان أخذه بعقد فاسد وبقي عنده مدة ثم جاء البائع وطوقه العقد فاسد عقد بيت مثلا يقول عقد إياه وقضنا النقد، هذا في نفس منه شيء، وربما يفعل كثير من الناس هذا يخدع غيره، فما يخدع غيره يجي الواحد طيب مسكين عقب ما أذن الجمعة الثاني قال بيع على بيتك يا فلان، قال تهزم نعم وهذا اللي يقول البائع تبي تشتري بيتي صحيح تكلم على بيع عن التاجر بيتي قال جاء شاهم منك حدك المسكين فرح وخذ البيت سلم السماء وسكن هو وأهله. وبعد سنة جاء هذا الرجل وقال والله أنا بحثت وسألت وقالوا أن البيع بعد أداء الجمعة إنه ما يصح ولا يجوز وأن البيت بيتي قلت أخذ منه مش مشكلة. يقول أمس يوم محتاج وما أخذ البيت واليوم نعم اليوم تقول جاء، وهذه مشكلة عند بعض الناس لما سمع الله ما يهتمون بهذا الشيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.